مرات أضيق ولا يجي عيني النعاس، مرات أنا بحر في محيط الكوابيس، ألوذ بالله عن حقود الخناس، من شر انسى قبل شر الوساوس، فيك تعوذ الولي خالق الناس، في مرقد ما ينعرف لا تضاريس، يا جنة الفردوس من دون حراس، ولا بجهنم من عداد المحابيس، يالله عطفك لا تساويت مع الساس، تحت التراب في ظلام الدواعيس، يالله لطفك من قدر يضرب الراس، يكسر عمود المستوى والمقاييس، وقت انهل الطيب العلي فيه تنداس، واهل الردى تصبح ملوك النواميس، وقت يذل المنظر بهامة الياس، واضبع ربته نوخ بلولا لحاسيس، وقت ذليل ذلته دق الاجراس، صيح العروبة ما معها متاريس، وقت عسى منه نظمها على قياس، يموت ما شاف اندثار النواميس، هذا سبب واضح ولا جاني ناس، هذا سبب خلى حياتي كيادي، كلمات الشاعر مزيد الشمري، أداء خليث بن فراج الشمري.